الخطأ الحادي والخمسين يقول في الخطأ الحادي والخمسين يقول ماذا في الشريط الرابع لأبي عبيد الإمام لأبي عبيد القاسم بن سلام عند الدقيقة 20 بيقول ياسر برهامي ليس مرجئا أي ليس من عقيدته عقيدة الإرجاء في الإيمان يعني وعقيدته سليمة في الإيمان واضح وبيقول أنه إيه أنه من الخوارج لكنه عقيدته عقيدة إيه سليمة في الإيمان لأن ياسر البرهان بيقول بأن العمل أيضا شرطه في كمال إيه الإيمان أنا مش هرد عليه لكن سل صاحبك وشبيهك في العزل والغلو علي بن عبد العزيز شيخ عبد العزيز موسى ها بعضهم من بعض اسأله وقول له اديني نسخة من كتاب اتحاف النبلاء في الرد على من وقع في الإرجاء وراح ذكر بأسمائهم على المجلد في الصفحة كده أحمد فريد العفاني ياسر برهامي حطه في النص كده اتحاف النبلاء أقرأه لك تاني عشان إيه اتحاف النبلاء في الرد على من وقع في الإرجاء ها كان عمل الكتاب كان بعت لي منه نسخه هو في اول الامر مفهوم فانا مش هرد عليك لان الكتاب هو متكفل بكل كلمه قالها ياسر برهامي في مساله الايمان مفهوم هذا فحكم عليه بانه ها من المرجئه كل كلمه ياسر برهامي بيقولها كان بيرد عليه فيها خلاص فلما بيقول ياسر برهامي ليس مرجئا لا راجع ايه راجع هذا الكلام في هذا الكتاب واسأله وعلى علي عبد العزيز موسى أن يعرف هذا فهل طلعت زهران إذا كان يقول بقول برهامي فعلى شيوخ المحنة أن يردوا على زهران وأن يتكلموا عليه في هذا كيف تقول بقول المرجئة مفهوم أم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كما هو واقع واضح هذا الكلام